بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتلال التركي للجزائر. ظهر الحكم العثماني في الشمال الإفريقي على أطلال الممالك والإمارات التي مزقت البلاد الجزائرية تمزيقا لسوء تصرفات حكامها السابقين وتعدي الأسبان الذين أخذوا يخرجون من بلادهم ويغيرون على الأراضي الإفريقية. أثناء ذلك تسرب الأتراك إلى الجزائر في ظل تلك الفوضى الضاربة، فتوجه بعض أهالي الجزائر بطلب المساعدة من قراصنة أتراك لم تكن لهم مسؤولية ولا نفوذ سياسي إلا ما كانت تكتسبه أيديهم من القوة والضعف. يذكر الأستاذ عمر الباروني في كتابه عن فرسان القديس يوحنا بأن القراصنة العثمانيون هم جيش الطليعة للإمبراطورية العثمانية على سواحل الشمال الإفريقي في الجزائر وتونس وليبيا. يقول الباروني هؤلاء القراصنة، انتبه يسميهم قراصنة، هم الذين هيئوا أراضي الجزائر وتونس وليبيا للهيمنة التركية، وامتدت هيمنتهم كما سيبين إن شاء الله إلى الجزائر ثم تونس في ليبيا. يهمنا هنا أن نذكر جرائم المحتل التركي في أهل الجزائر. يخبرنا محمد الصغير الإفراني في كتابه نزهة الحادي أنه في سنة 923 هجرية استولى الترك على الجزائر وتلمسان وتملكوا مدائن بعض مدائن المغرب الأوسط يعني الجزائر، ولم يكن لهم قبل ذلك في المغرب تملك ولا صولا. المغرب اللي هو المغرب الأقصى اللي هو المغرب الآن. وسبب ذلك أن الشيخ الإمام العالم أبا العباس أحمد بن القاضي الزواوي من أهل الجزائر كانت له همة شديدة في مجاهدة الكفار الإسبان وحربهم، فلما رأى ابن القاضي الزواوي قوة شوكة الإسبان وانتشار أيديهم في بلاد الجزائر وضعف المسلمين عن مقاومتهم قام بمكاتبة الترك، قام بمكاتبة عروج وخير الدين بربروسا وعرفهم غرة هذه البلاد، فظن فيهم خطأ أنهم من الممكن أن يعاونوه على محاربة الكفار، وحسب غلطا منه طبعا أنهم سيرفعون من عزة المسلمين من خفض، فأقبل الترك نحوه مسرعين وجعل ابن القاضي يحض الناس في الجزائر على اتباعهم والانخراط في سلكهم وسلك عروج التركي. فدخل الترك الجزائر وتلمسان، ثم بعد أن تمكنوا من الهيمنة عليها، يقول ابن عسكر في كتابه دوحة الناشر، يقول إن الأتراك بعد أن هيمنوا على تلمسان مكروا بالشيخ ابن القاضي وغدروا به، شأن شريعة الترك المتغلبين، لأنهم طلاب رياسة وملك لا طلاب جهاد ولا أصحاب نجل المسلمين كما يظن بعض من غرتهم كتابات التاريخ المماريه للترك. يقول ابن أبي الزيان في كتابه دخول الترك إلى الجزائر إن أهل الجزائر بعد محاربتهم للأسبان سنة 1516 خافوا من بطش شارل الخامس بهم، فاستدعوا عروج وبربروسا من جزيرة جيجل في الجزائر التي كانت قد سيطر عليها الأتراك واتخذوها معقلا لقراصنتهم الذين كانوا معهم، فأجابهم عروج باشا وسار من طريق البري وكان يعاونهم في الهجوم على أسبان الجزائر أخوه خسروف اللي هو خير الدين بربروسا عن طريق البحر، ومعهم محارب يقال له قارة حسن. وبعد أن استتب لهم الأمر في الجزائر غدروا بقارة حسن وقتلوه حتى لا ينازعهم الحكم في الجزائر، يعني جاءوا يريدون الحكم ولا شيء سواه. واستقبل عروج في الجزائر أمير الجزائر سالم التومي فأكرمه التومي وضيفه، التومي عربي، وضيفه وأسكنه قصرا. ثم لما استتب الأمر لعروج غدر بالأمير العربي سامي التومي ليخلو له كرسي الحكم في الجزائر، ثم حكم الجزائر وضرب عرب الجزائر بيد من حديد. ثار أهل الجزائر على عروج بربروسا وأخوه خير الدين بربروسا وحاولوا أن يحكموا يحيى بن سالم التومي الذي قتل عروج أبوه سالم التومي، لكن عروج باغت أهل الجزائر وهم في صلاة الجمعة بالجامع الكبير ودخل عليهم بجنوده المرتزقة المدججين بالبنادق والسلاح الفتاك وقتل كثيرا منهم وهم في الصلاة صلاة الجمعة، ثم قتل أميرهم يحيى بن سالم التومي، ثم انقلب عروج ليفتك بقبيلة الثعالبة الذين هم قبيلة سالم التومي، ففتك برجالاتها وسرق أغنامها وأموالها وشتتها وبعثرها حتى لم يبقى لها أثر ولا شوكة ولا سطوة، فهرب أكثرهم إلى المغرب الأقصى. ثم ذهب عروج إلى تلمسان وتنس وحارب ملوك بني زيان وحكم على تنس أخوه إسحاق التركي أخو عروج وخير الدين بربروسا. ها وين الجهاد اللي يقولون؟ أين ذهبت محاربة الإسبان وهؤلاء الأتراك اللي يجيئون ليطردوا العرب من سدة الحكم ويهيمن عليها الترك؟ الجهاد ضد عرب الجزائر فقط ويطعن بشيء من المناوشات ضد الأسبان. عروج بربروسا قام بالفتك بأهل تلمسان ثم بدأ بقتل أفراد أسرة الحكم من بني زيان في تلمسان وأغرق كثيرا منهم وأحرق الباقون وهرب بعضهم إلى المغرب الأقصى كما قلنا، لم يحارب عروج الأسبان كثيرا، بل تسلط في كثير من معاركه على العرب فقط. ومن ذلك أنه ترك الأسبان المحتلين لمراسي وموانئ الجزائر، وتسلط بالحرب على سلطان المغرب الشريف السعدي، وانهزم عروج أمام سلطان المغرب في معارك عدة. وين الجهاد اللي ضد النصارى؟ لماذا يوجه السلاح ضد العرب أهل الأرض وأصحابها؟ محمد بن يوسف الزياني يقول في كتابه دليل الحيران وأنيس الزهران في أخبار مدينة وهران، وهو معاصر لتلك الحوادث، يقول: واعلم أن الأتراك لما تمهد لهم الملك بالجزائر كثر ظلمهم وفسادهم بحيث لا يليق أن يذكر ما كانوا فيه من الظلم والمناكر وتواتر ذلك على الألسنة. فاشتغلت العلماء في ذكر ظلمهم في نظم الشعر، ومن ذلك قول العلامة الشاعر أبي عثمان سعيد بن عبد الله المنداسي التلمساني، يقول في نونيته: بنى السد ذو القرنين للناس رحمة فيا ليته من شوكة الترك هنانا. ويقول الشاعر السيد مسلم بن عبد القادر في رجزه، يقول: عاتوا، يعني عن الأتراك، عاتوا عتوا على الخلق فجاروا، فكانوا أكثر العباد وباروا، فرفع الكل الأكفة ورجوا بما به أجاب الله ورجوا، أدبهم ربهم لما طغوا، عرفهم بقدرهم لما بغوا، فاشتغلوا بالظلم ليس من عدل، فأخذوا أخذا وبينا بالمهلي. نشوفكم بكرة على خير، وحديثنا عن كيف سلم الأتراك الجزائر للمحتل الفرنسي. في أمان الله.